اخوان نسيت. قال الناظم رحمه الله تعالى: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. قال الشارح رحمه الله: النوع الثاني من التدليس هو أن لا يسقطه ولكن يصف أوصاف هذا الراوي بشيء لا ينعرف، لأنه لا يريده أن يعرف، كأن يكون الرجل مشهورا بالكنية بواحد من أبنائه، فيأتي هذا الراوي فيروي عنه ويكنيه ببعض أبنائه الذين لم يشتهر بالتكني بهم، كأن يكون مشهورا بأبي عبد الله فيكنيه بأبي عبد الرحمن، علما أنه لم يكن مشهورا بهذه الكنية، فهذا من أنواع التدليس. وهناك نعم نوع ثالث. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال الشارح رحمه الله: وهناك نوع ثالث وهو شر التدليس، وهو ما يسمى بتدليس التسوية، كأن يروي عن شيخ ضعيف ويكون هذا الراوي قد شارك شيخه في بعض شيوخه، فيسقط الشيخ الضعيف ويسوي السند ثقات كلهم، فهذا تدليس التسوية وهو شر التدليس. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة. هذا درس من دروس التعليق على تعليق شيخنا التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا والمسلمين. أقول تقدم معنا القسم الأول من أقسام التدليس، وهو الذي ذكره الناظم بقوله: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا يسمى تدليس الإسناد، بأن يروي المدلس عن شيخه الذي سمع منه وعرف بالأخذ عنه، يروي عنه ما لم يسمعه منه وإنما سمعه من غيره، فيسقط المدلس هذا الشيخ الذي سمع منه هذا الحديث ويرويه عن شيخه، لكنه لا يصرح بالسماع، وإنما يأتي بصيغة أو لفظ محتمل للسماع حتى لا يتهم بالكذب، فيقول أن أو قال أو عن، وذلك ليوهم غيره أنه سمعه من شيخه هو لم يسمعه منه. وتقدم هذا معنا. أما القسم الثاني فهو ما ذكره الناظم هنا بقوله: والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وهذا ما يسمى بتدليس الشيوخ، وهو ألا يسقط الشيخ لكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها. في القسم الأول أسقط الشيخ الذي أخذ عنه الحديث ونقل عن شيخه، وهنا لم يسقط الشيخ لكن وصفه أو سماه أو كناه أو نسبه بما لا يعرف به، لأجل أو لبعض الأسباب التي سيأتي معنا ذكر شيء منها. وقد ذكر شيخنا هنا أن هذا التدليس هو ألا يسقطه يعني الشيخ، ولكن يصفه بأوصاف لا ينعرف، أي لا ينعرف بها، لأنه لا يريد أن يعرف، كأن يكون الرجل مشهورا بالكنية بواحد من أبنائه مثلا كأبي سعيد، فيأتي هذا الراوي فيرويه عنه ويكنيه ببعض أبنائه الذين لم يشتهر بالتكني بهم، فيقول أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن ونحو ذلك. وذلك كما قال شيخنا لأنه يريد ألا يعرف، ولعلي أضرب مثالا. تعرفون الإمام الزهري واسمه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو فقيه حافظ إمام أحد الأعلام، يكنى بأبي بكر وهو من صغار التابعين، جاء في وصفه أنه كان قصيرا أحمر الرأس واللحية، أي أنه يخضب بالحناء ونحوه. فيأتي المدلس فيقول حدثني الزهري هكذا، وهو لا يريد الزهري الفقيه الحافظ، وإنما يريد ابن أخيه، وقد روى عن عمه الزهري، أي روى عن محمد بن مسلم بن شهاب، وابن أخيه هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري، هو صدوق له أوهام. فيأتي المدلس ويقول حدثني الزهري، هو لا يقصد الزهري الإمام، وإنما يقصد ابن أخيه، أو يقول هذا المدلس حدثني ابن مسلم، وهو لا يريد محمد بن مسلم الزهري ولكن يريد غيره كعبد العزيز بن مسلم مثلا ونحو ذلك، أو يقول حدثني ذو اللحية الحمراء، هو لا يقصد الزهري وإنما يقصد غيره، وهكذا. ومن الأمثلة أيضا ما ذكره سعيد بن منصور رحمه الله في سننه، قال أخبرنا هشيم، قال أخبرنا أبو إسحاق عن مجاهد، هكذا ذكر السند في سننه. وأبو إسحاق الذي يروي عنه، الذي يروي عن مجاهد، هو السبيعي، لكنه شيما هو مدلس لم يلقى أبا إسحاق السبيعي، وإنما روى عن أبي إسحاق الكوفي. قال ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب، قال يحيى بن معين لم يلقى أبا إسحاق السبيعي، يعني أنه شيما لم يلقى أبا إسحاق السبيعي، وإنما كان يروي عن أبي إسحاق الكوفي وهو عبد الله بن ميسرة، وكنيته أبو عبد الجليل، فكناه هشيم كنية أخرى، انتهى. وهذا من تدليس الشيوخ، فقد كان لعبد الله بن ميسرة وهو أبو إسحاق الكوفي كان له ولد اسمه إسحاق، فكنه هشيم به وهو غير مشتهر بهذه الكنية. وعبد الله بن ميسرة هذا هو كما قال الحافظ في التقريب أبو ليلى الكوفي ضعيف، ومن ذلك أيضا من الأمثلة أن عطية بن سعد العوفي يروي عن الكلبي ويوهم أنه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. والعوفي كما قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد كما في العلل: سمعت أبي ذكر عطية العوفي فقال هو ضعيف الحديث. قال أبي: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير، وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد. قال الذهبي في الميزان: يوهم أنه الخدري رضي الله عنه، يعني وليس كذلك. وقال ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، يعني أن هشيما سمع بعض الأحاديث من أبي سعيد. فلما مات أبو سعيد رضي الله عنه جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حفظه وكناه أبا سعيد ويروي عنه. فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، يعني ولا يبين بأنه الكلبي، بل يقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وإنما أراد الكلبي. انتهى كلام الإمام ابن حبان رحمه الله بتصرف يسير. وقال الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين عن عطية العوفي: قال تابعي معروف ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح. انتهى. يعني أنه يقع في تدليس الشيوخ وكذلك في تدليس الإسناد. وأما الكلبي كما قال الحافظ وهو الذي يروي عنه عطية العوفي، الكلبي كما قال الحافظ في التقريب هو محمد بن السائب ابن بشر الكلبي الكوفي النسابة المفسر، متهم بالكذب ورمي بالرفض. وقال ابن حبان في كتابه المجروحين: وهو الذي كناه عطية العوفي أبا سعيد. ثم قال: وكان الكلبي سبئيا، أي من أصحاب عبد الله بن سبأ، من أصحاب عبد الله بن سبأ، من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة. انتهى. أقول: وقد يقع هذا التدليس، أي تدليس الشيوخ، من الثقات، بل يقع التدليس عموما كذلك من الثقات، كما حصل لمروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة، وهو أبو عبد الله الفزاري الكوفي، قال الحافظ في التقريب: نزيل مكة ثم دمشق، ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ. انتهى. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل: وللجهابذة النقاد من علماء الحديث معرفة ثاقبة بطرائق الرواة في التدليس، فإن كان الراوي الذي دلس متكلما فيه أو رواته مضعفة أو روايته مضعفة بأمر آخر فالأمر هين، يعني أنه ضعيف، وإن كان ثقة استوجب ذلك منهم مزيد بحث حتى لا يغتر الناظر في الإسناد بظاهره يحكم بصحته. كما أنه ليس كل عنعنة من راو وصف بالتدليس ترد، لأنه يترتب على ذلك رد كثير من السنن الصحيحة، وهذا يشعر بصعوبة الحكم على الحديث بالصحة، كما يشعر بصعوبة الإعلال بالتدليس. قال: والذي يهمنا هنا هو أن الرواة الثقات قد يقع منهم التدليس، هذا هو الشاهد. قال: والذي يهمنا هنا هو أن الرواة الثقات، وأن الرواة الثقات قد يقع منهم التدليس، فيحتاج إلى جهبذ يكشفه لتظهر علة الإسناد، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريف في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس أو ما يعرف بطبقات المدلسين، قال: والتدليس تارة في الإسناد وتارة في الشيوخ، فالذي في الإسناد أن يروي عمن لقيه شيئا لم يسمعه منه بصيغة محتملة، إلى أن قال: وأما تدليس الشيوخ فهو أن يصف شيخه بما لا يشتهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة إيهاما للتكثير غالبا، يعني يوهم غيره أنه صاحب رواية كثيرة، قال: إيهاما للتكثير غالبا، وقد يفعل ذلك لضعف شيخه. قال: وهو خيانة ممن تعمده، كما إذا وقع ذلك في تدليس الإسناد، والله المستعان، انتهى. أقول: وسبب التدليس إما لقصد علو الإسناد، يعني يفعل بعض الرواة، يقع بعض الرواة في هذا النوع هو التدليس لقصد علو الإسناد ولقصد القرب من الشيخ، فإنه كلما كان أقرب إلى الشيخ كان السند عاليا، أو قد يكون لإخفاء الضعف في الإسناد كما أشار إليه الحافظ قبل قليل، إما بسبب أن شيخه غير مقبول الرواية بأن يكون ضعيفا أو مجهولا ونحو ذلك، أو يكون خائفا على نفسه لغرض سياسي، أو لأنه يخشى على نفسه من سلطان ونحوه، أو لكونه تتلمذ على فلان وهو مبتدع فيخاف أن يقال عنه أنه درس على المبتدع فيهجر ويترك. وقد يكون التدليس أو قد يكون المدلس يقصد احتقار من أخذ عنه، بحيث يخاف أن يقال إنه تتلمذ على فلان، إما لحسد، إما حسدا له، أو لصغر سن شيخه فلا يرى أن يذكره احتقارا له وتعاليا، وإما أنه لا يريد أن يرفع من شأنه عند الناس، إلى غير ذلك من الأسباب. قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: فقد يحمله، يعني المدلس على تدليسه، فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أو كونه متأخر الوفاة، قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، يعني يريد أن ينفرد به، أو يكون الذين رووا عن هذا الشيخ قليل. قال: أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، بل يذكره بأسماء، انتهى، بل يذكره بأسماء وصفات متعددة، حتى يقال أنه يروي عن شيوخ كثر كما تقدم. وسبب ذم المدلسين: أولا، أن التدليس نوع من الغش كما سيأتي معنا، وكذلك فيه إيهام السامعين أنه سمع ممن لم يسمع منه، فيه إيهام السماع ممن لم يسمع منه. وكذلك عدوله عن الكشف عن حاله، لا يريد بيان حاله، وقد يكون سبب ذلك ضعفه وضعفه وأنه ليس بثقة ونحو ذلك. أما حكم التدليس فقد قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: أما القسم الأول يعني تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة يعني ابن الحجاج رحمه الله من أشدهم ذما له، قال: فروينا عن الشافعي الإمام رضي الله عنه أي عن شعبة أنه قال: التدليس أخو الكذب. قال: وروينا عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير، أي للزجر عن هذا التدليس وهو تدليس الإسناد وتنفير الناس عنه. ثم قال: ثم اختلفوا في قبول روايته، اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس هو تدليس الإسناد، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، أي لا يقبل منه حديثه، وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين، يعني لا يقبل منه مطلقا. ثم قال: والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به، يعني أنه إذا صرح بالسماع قبل حديثه إذا كان السند صحيحا، وإلا لم يقبل. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، كقتادة والأعمش والسفيانيين، ويعني سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والسفيانيين وهشام بن بشير وغيره. وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل أو بلفظ محتمل. قال: وأما القسم الثاني فأمره أخف، يعني أنه مكروه لكن ليس ككراهة النوع الأول. قال: وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته. ثم قال: ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأصل فيه أي في التدليس أنه حرام لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ولا سيما الغش في الشيء الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم من الغش في البيع. ثم قال: ولكن ومع ذلك فقد كان يستعمله بعض التابعين وغير التابعين لأغراض حسنة، ولا يريدون بذلك الإساءة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الناس، وإنما يريدون بذلك بعض الأغراض الحسنة، ولكن هذا في الحقيقة لا يبرر لهم ما صنعوا، بل نقول هم مجتهدون لهم أجرهم على اجتهادهم، ولكن لو أصابوا وبينوا الأمر لكان أولى وأحسن وأفضل. انت أقول وتدليس الإسناد كما تقدم أشد من تدليس الشيوخ، أشد كراهة من تدليس الشيوخ، أو أشد في الإنكار أشد من تدليس الشيوخ كراهة، وأشد أنواع تدليس الإسناد شرا تدليس التسوية كما تقدم، وكما ذكر شيخنا النجمي رحمه الله تدليس التسوية هو شر التدليس، لأن فيه تدليسا عن الضعفاء. قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، قال العلائي وبالجملة فهذا النوع يعني تدليس التسوية أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. وقال العراقي وهو قادح أي تدليس التسوية قادح في من تعمد فعله. وقال شيخ الإسلام ويقصد به الحافظ بن حجر لا شك أنه جرح يعني جرح في الراوي، وإن وصف به الثوري والأعمش فالاعتذار أنهما لا يفعلانه إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهما. انتهى. ومن الكتب المؤلفة في ذكر المدلسين كتاب التبيين لأسماء المدلسين للخطيب البغدادي رحمه الله، وله كتابان آخران لكنه أفرد كلا منهما في بيان نوع من أنواع التدليس. ومن الكتب المؤلفة أيضا التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين ابن الحلبي، وهناك منظومة للإمام الذهبي في أسماء المدلسين، ومنظومة أخرى لتلميذه أبو محمود المقدسي. ومن الكتب المؤلفة أيضا في هذا الكتاب المتقدم تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس أو طبقات المدلسين، وقد ذكر فيه حافظ ابن حجر رحمه الله 5 طبقات أو مراتب للمدلسين. المرتبة الأولى وعدتهم 33 نفسا، أي ذكر في هذه المرتبة 33 مدلسا، ومنهم أيوب السختياني وهو أحد الأئمة متفق على الاحتجاج به، ومنهم أيضا طاووس بن كيسان التابعي المشهور، ومنهم الدارقطني الحافظ المشهور، ومنهم يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي صغير مشهور. وهؤلاء هم يعني أصحاب هذه الطبقة أو المرتبة الأولى هم من لم يوصف بذلك إلا نادرا، يعني لم يحصل منه التدليس إلا نادرا، ولهذا اعتمد الأئمة أحاديثها. وذكر أيضا الحافظ بن حجر في هذه الطبقة جماعة من الأئمة الكبار وصفهم بعضهم بأنهم مدلسين، وفي ذلك نظر كما ذكر الحافظ نفسه كالإمام البخاري والإمام مسلم ونحو ذلك. أقول وقد رد هذا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. والمرتبة الثانية وعدتهم أيضا 33 نفسا، ومنهم الحسن البصري الإمام المشهور وهو من سادات التابعين، ومنهم أيضا سفيان الثوري الإمام المشهور الفقيه العابد الحافظ، وكان قليل التدليس كما ذكر البخاري، ومنهم سفيان بن عيينة وهو الإمام المشهور فقيه الحجاز في زمانه، لكنه كان لا يدلس إلا عن ثقة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومنهم أبو داود الطيالسي الحافظ المشهور أحد الثقات، وهؤلاء أي أصحاب الطبقة الثانية هم من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جانب مرض. الطبقة أو المرتبة الثالثة وعدتهم 50 نفسا، ومنهم إسماعيل بن عياش وهو عالم أهل الشام في عصره مختلف في توثيقه، ومنهم حميد الطويل صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي البصري صاحب أنس أيضا رضي الله عنه كان حافظ عصره، ومنهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المعروف بابن جريج المكي وهو فقيه الحجاز، وهؤلاء هم من كثر منهم التدليس، فلم يحتج أو لم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبله مطلقا كأبي الزبير المكي، ولعل الصحيح هو الأول، هو أنه كما ذهب إلى ذلك الأئمة، وهو أن الاحتجاج بحديثهم أنه يحتج بحديثهم إذا صرحوا بالسماع. والله أعلم. وأما المرتبة الرابعة وعدتهم 12 نفسا، ومنهم بقية بن الوليد الحمصي المحدث المشهور، ومنهم حجاج بن أرطات الفقيه الكوفي المشهور، ومنهم محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهؤلاء من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، وذلك لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين، بل ربما دلس بعضهم عمن هو أشر من هؤلاء أي أشر من الضعفاء والمجهولين. وأما المرتبة الخامسة وعدتهم 24 نفسا، ومنهم إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وهذا ضعفه الجمهور، ومنهم إسماعيل بن أبي خليفة أبو إسرائيل الملائي وأيضا ضعفوه، ومنهم تليد ابن سليمان تليد بالتاء تليد ابن سليمان المحاربي الكوفي مشهور بالضعف، ومنهم جابر بن يزيد الجعفي ضعفه الجمهور، ومنهم عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم ومنهم عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي هو ضعيف. وأصحاب هذه الطبقة مع تدليسهم هم أيضا ضعفاء أو هم من ضعف بأمر آخر غير التدليس، فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثقوا إلا أن يكون ضعفهم يسيرا إلا أن يكون ضعفهم يسيرا ويوجد من يعضدهم بأن يكون لحديثهم شاهد أو متابع، والله أعلم. هنا مسألة، كيف يعرف التدليس؟ التدليس يعرف بأمرين. الأمر الأول أن يخبر المدلس عن نفسه بأنه دلس، قالوا كما حصل لابن عيينة رحمه الله. والثاني أن ينص أحد الأئمة الأعلام من علماء هذا الشأن بعد البحث والتتبع على أن فلانا مدلس، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. القسم 21. آمين آمين، جزاك الله خير شيخنا، مبارك فيك، الله يحفظك. آمين.